هل عدم قبول دعاء المؤمن وعدم تحقق دعوته تكون عقاب له على خطيئته وارتكابها؟ قد يقع هذا، قد يقع تأجيل الإجابة يكون من العقوبة، لأن ما فعل بالتوبة ولا تاب توبة نصوحة، قد تكون لأسباب أخرى، ذنوب أخرى ومعاصي أخرى اقترفها. المقصود أنه يلح على ربه ويجتهد في التوبة، ويلح أيضا في توفيق طلب التوفيق أن الله يفك من ويكفيه شر نفسه في وقوع معاصي أخرى، يكون عنده إلحاح صدق في توبته وصدق في طلب العافية والسلامة من الذنوب الأخرى. وهذه من علامات التوفيق، إذا ألح في طلب العافية وطلب التوفيق وندب على ذنبه ندبة صحيحة وأقلع منه وأتبعه بالعمل الصالح، هذا من الدلائل على أن الله وفقه. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب. مع التوبة ذكر أمان، لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب. قال في حق المشرك والقاتل والزاني: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال تعالى: إلا الذين تابوا وعملوا الصالحات. المقصود أن المؤمن الصادق يكون مع توبته أعمال صالحة تدل على قوة رغبته في التوبة، وهو يجتهد في إكثار من الصلاة والصدقات إكثار من الذكر كثرة التسبيح والتهليل إلى غير هذا من وجوه البر، يعني يجتهد في أنواع البر وأنواع الخير لعل الله يكفر سيئته ولعل الله يقبل حسناته سبحانه. الله أكبر، جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.